بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث عما يتعلق بباب الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله: باب الهبة. قال: فصل. وإن مات الواهب فعنه ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك. مر بنا قبله: إذا مات الموهوب أليس كذلك؟ قال: ولا يثبت فصل، ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه، لحديث أبي بكر رضي الله عنه. ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه. هذه مسألة خلافية حقيقة بين العلماء. هو قال في غير المكيل أليس كذلك؟ ولا المسألة اللي بعدها غير المكيل. طيب. قال: ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه. نعم، لأنه كما مر بنا في البيع أيها الإخوة، وقد مر أن ما جاز بيعه جازت هبته، وقد مر أن الرأي الصحيح عند الحنابلة أن المكيل والموزون لا يتم، يعني لا يصح بيعه إلا بقبضه. قال: لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي مر بنا قبل، يعني بالنسبة لما وهب عائشة رضي الله تعالى عنهما أنه وهبها جذاذ 20 وسقا، ولكنها لم تحزه، فلما دنت وفاته ذكرها بذلك، وأن لها أخوان وأختان، وأنها لو حازته لكان لها، وأنها حب من يتركها بعده، وله كنه قال: إنما هو ميراث أخواك وأختيك. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه، وقد مر هذا ذكرنا، روي عن عمر أنه أيضا أعطى ابنه عاصما، أي خصه بعطية دون سائر ولده. قال: فإن مات الموهوب له قبل القبض بطلت. نعم، هذا هو رأي جمهور العلماء، أنه إذا مات الموهوب له وكذلك الموهوب الواهب على خلاف في الواهب. قال: بطلت لأنه غير لازم فيبطل بالموت كالشركة. وإن مات الواهب فعنه ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك، وهو قول القائل، وهذا هو رأي الأكثر. قال: وقال أبو الخطاب: لا تبطل، لأنه عقد مآله إلى اللزوم، فلا يبطل بالموت كبيع الخيار. لأن بيع الخيار لا يبطل بالموت، وإنما يبقى إنفاذه أو تركه للورثة. ويقوم الوارث مقام الموروث في التقبيض والفسخ، فإذا قبض ثبت الملك حينئذ. يعني بالقبض يثبت الملك، وهذا معروف بالنسبة للمكيل والموزون، وسيعود المؤلف أيضا مرة أخرى ليفرق. نعم. قال: والخيرة في التقبيض إلى الواهب. والخيرة في التقبيض إلى الواهب، له أن يقبض الموهوب وله ألا يفعل، هذا أمر متروك له، لأن الهبة إنما هي تبرع وليست عقدا لازما، فله أن يعطي ما وهب وله ألا يتمم ذلك. قال: والخيرة في التقبيض إلى الواهب، لأنه بعض ما يثبت به الملك، فكانت الخيرة إليه فيه كالإيجاب. لأنه بعض ما يثبت به الملك، يقصد القبض، يقول التقبيض بعض ما يثبت به الملك، فالملك يذهب بماذا؟ يثبت بأمرين: بالنسبة للبيع، البيع المعروف، بالنسبة للمكيل والموزون يتم ذلك بالقبض. هنا يقول المؤلف: هذا القبض جزء من ماذا؟ من تمام الهبة. قال: ولا يجوز القبض إلا بإذنه. ولا يجوز القبض إلا بإذن الواحد. ليس معنى هذا أن يهب إنسان آخر سيارة فيذهب إلى المستودع، إلى مقر السيارات، فيدخل ويأخذ السيارة. لا، هو ليس له ذلك، هو وهبه، ولكن لا يفعل ذلك إلا بإذنه. ولا يجوز القبض إلا بإذنه، لأنه غير مستحق عليه. إلا بإذنه، الضمير يعود إلى الواهب، إلا بإذن الواهب، لأن هذا حق ليس، لأنه ليس مستحقا عليه، وإنما هو تبرع وتفضل من، فلا يلزم بما لا يلزمه. فإن قبض بغير إذنه لم تتم الهبة. فإن قبض بغير إذنه فلا يخلو، إما أن يقره على ذلك فتتم الهبة، أو لا فلا تتم. قال: وإن أذن ثم رجع قبل القبض أو مات بطل الإذن. إن أذن الواهب للموهوب له ثم تراجع قبل أن يتسلم الموهوب له الهبة فله ذلك، أو أنه مات فإنها تسقط الهبة في هاتين الحالتين، لأن الهبة متى تتم؟ بالقبض، والقبض هنا لم يتم. هو أول شيء الهبة، نعم، ثم يأتي بعد ذلك القبض، والقبض فيه تفصيل، هناك مكيل وموزون فهذا لا يتم إلا بالقبض، وغير المكيل والموزون فيه خلاف، جماهير العلماء أيضا يشترطون، وهذا الذي سيأتي له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما غير المكيل والموزون ففيه روايتان. وأما غير المكيل والموزون، المكيل مثل القمح، الذرة، الشعير، الدخن، الموزون كثير جدا من الموزونات التي يهبها، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالنقد، والنقد معلوم بأنه لا بد من قبض لأنه نوع من الصرف حتى لا يحل الربا. إذن إذا كان الموهوب غير مكيل أو موزون، يقول المؤلف فيه روايتان على الإمام أحمد. الأولى: إحداهما لا تتم هبته إلا بالقبض، وهذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي. يعني إذن أبو حنيفة والشافعي يريان أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، ولا فرق عندهما بين أن تكون مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، وهي الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف للإمام أحمد. إذن إمامان ورواية للثالث، فإنه لا بد من القبض، يعني بأنها تثبت بذلك. نعم، إحداهما لا تتم هبته إلا بالقبض، يعني لا بد من القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والرواية التي ذكرها المؤلف للإمام أحمد. لأنها نوع هبة فلم تتم قبل القبض كالمكيل والموزون. قال: والثانية، يعني إلحاقا بالمكيل والموزون، الجمهور لا يفرقون بين المكيل والموزون وبين غيره، بل يقولون القبض متعين ولا بد منه، لأنه بالقبض يتم الالتزام، وقد مر بنا بالبيع متى يلزم المشتري الضمان بالقبض. قال رحمه الله: والثانية تتم قبل القبض. والثانية تتم، ما معنى تتم قبل القبض؟ وهذا قريب من سؤال الأخ، ما معنى بالقبض وبغير القبض؟ يعني تتم بمجرد العقد، مجرد أن يقول وهبتك سيارة أو جملا أو كتابا، تم الهبة على هذا الرأي، وهذا مذهب الإمام مالك. يعني معنى قول الجمهور والقول الثاني أنها لا تتم إلا بالقبض، فهناك مرحلتان: أن يقول وهبتك ثم يسلمه الموهوب، مرحلتان. الرواية الأخرى بمجرد أن يقول وهبتك هذا الشيء يصبح خلاص حقا له، ولم يبقى إلا أن يسلمه. إذا بمجرد العقد، عقد الهبة، تتم حقه في ماذا؟ في الموهوب. هذا هو الفرق. إذا الرواية الثانية بمجرد العقد تثبت الهبة، الرواية الأولى التي هي مذهب أبي حنيفة والشافعي لا بد من أن يقبضه إياها، أن يسلمه إياها، لأننا قلنا كل ما جاز بيعه جاز ماذا؟ هبته، جازت هبته. فأنت الآن عندما تهب إنسانا شيئا كأنك أبرمت عقدا بينك وبينه، أنت تعطيه الشيء وهو يقبله. وقد مر بنا في الدرس الماضي الإجاب والقبول، والإجاب والقبول إنما هو ماذا؟ من صفات المبيع. فأنت وهبت، تقول وهبتك أو أعطيتك أو تصدقت عليك أو أهديت إليك، وهو يقول قبلت أو رضيت وغير ذلك، يعني سمي لوجود الإجاب والقبول عقدا. قال والثانية تتم قبل القبض لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض. يعني هذا حجة ماذا؟ القول الثاني، الهبة إذا كانت معلومة يعني غير مجهولة فإنها تثبت سواء قبضت أو لم تقبض. هذا هو رأي ماذا؟ دليل الرأي الثاني. قال ولأن الهبة أحد نوعي التمليك فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع. وقد تعيد مرة أخرى العبارة حتى لا تفوت. نعم. قال ولأن الهبة أحد نوعي التمليك. ولأن الهبة أحد نوعي التمليك، فأنت تتملك بالبيع هذا نوع، وتتملك بالهبة هذا هو النوع الآخر. والبيع منه ما يلزم ما لا يلزم إلا بالقبض، ومنه كالمكيل والموزون، ومنه ما يلزم بغير القبض كغيرهما أي بمجرد العقد. يعني لفخ ونشر مشوش، رجع المؤلف ليعيد ما يتعلق بالموضوع. قال ولأن الهبة أحد نوعي التمليك. أحد نوعي التمليك، فتمليك يتم عن طريق البيع والشراء، وتمليك يتم عن طريق الهبة والإهداء. نعم. فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع. فكان منها ما يلزم قبل القبض، أي كما أن المبيع منه ما يلزم قبل القبض وهو سائر العقود، ومنه ما لا يلزم إلا بالقبض وهو المكيل والموزون. قال رحمه الله وقد ذكرنا اختلاف تفسير أصحابنا للمكيل والموزون في البيع. مر ذلك في البيع، ومر مرة أخرى أيضا في الغصب عندما جاء إلى ماذا؟ الثمن، هل المغصوب يضمن بالثمن أو بالمثل؟ ونجد أن الحنابلة هناك ضيقوا المجال وجعلوا ذلك مخصوصا بالمكيل والموزون الذي يصح أن يسلم فيه، وأن تكون ألا يكون مما تدخله الصنعة المباح. هذا مر بنا في الغصب. قال وإن كان الموهوب في يد المتهب. يعني مثلا إنسان استعار سيارة من شخص وقال قال أعطني السيارة لأقضي بها مشوارا، فجاء إلى صاحبه وهو لا يزال ممسك بمقود السيارة، فقال له يا فلان أنت لا يوجد عندك سيارة وأنك بحاجة، فأنا وهبتك هذه السيارة. إذا السيارة بيد من؟ بيد الموهوب، يعني هي موجودة بيده، هو ما أقبضه إياها أصلا، ما أعطاه إياه، لكن لما وهبه كانت بيده. أو استعار منك زميلك كتابا وجاء والكتاب بيده، فتقول وهبتك هذا الكتاب، الكتاب لا يزال بيده، لم يسلمك إياه. قال وإن كان الموهوب في يد المتهب لم يحتاج إلى قبض. ما يحتاج إلى قبض، لأنه هو مقبوض بيده، فلا يحتاج، لا داعي أن يقول خذ ثم يقول أقبضني، لا. نعم هو الموهوب. قال لم يحتاج يعني المتهم معطى الهبة. قال لم يحتج إلى قبض لأن قبضه مستدام. لأن قبضه مستدام مستمر لأن هذه السلعة بيده وهي مستمرة بيده. وهل يفتقر؟ لكن لو ردها يلزم القبض. نعم. كيف القيلة أن يكون سواء قبضه بيده أو حازه عنده؟ ليس شرطا يكون بيده في أشياء ما تكون باليد. يعني مثلا كتاب مثلا استعار منك زميلك كتابه موجود في بيته ثم يقوم ويقول وهبتك ذلك الكتاب، هو ليس في يدك لكنه عندك في حوزتك، هذا هو المراد. قال وهل يفتقر إلى إذن في القبض؟ فيه روايتان. يعني هل يحتاج إلى أن يأذن له فيقول أذنت لك بقبضه، أو مجرد أنه بيده تطبيق عملي يكفي؟ وذكر القاضي رحمه الله أنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها كما ذكرنا في الرهن. يعني القاضي يرى الاحتياط أنه لا بد أن تمضي فترة بحيث يتصور أنه ما يكون مثل الكتاب عنده فيأخذه ويأتيه ويعطيه، والحقيقة هذا لا حاجة له، لأنه ما دام السلعة بيد المتهب الموهوب وقد وهبه الواهب فانتهى الأمر. قال المصنف رحمه الله فصل: فإن وهب لابنه الصغير شيئا. يعني قد يهب الأب لابنه الصغير، وقال الصغير لأن الصغير غير مكلف، ومن هو ولي أمره؟ إنما هو والده فهو وصيه. نعم. فإن وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له صح ولزم لأنه وليه. قال صح ولزم لأنه وليه فكان له القبض كما لو كان الواهب أجنبي. يعني لو وهب الأب ابنه الصغير غير المكلف الذي لم يبلغ فللأبي أن يقبض ما وهبه لابنه وينوب عنه لأنه هو وصي وولي أمره، هذا هو معنى ما أراد المؤلف. فكان له القبض كما لو كان الواهب أجنبيا. كما لو أنه أهدي للابن هدية، ماذا وهب هبة من غير الأب، فمن اللي يقبضها؟ هو الأب لأنه ولي أمره. يعني جاء شخص فقال هذه أين فلان، أين ابنك فلان، سماه فقال هذه هدية له جاء بها، من الذي يقبضها؟ يقبضها ماذا؟ الأب، لأن الابن غير مكلف صغير لا يتصرف، والهبة عقد من العقود. نعم. قال ويكون حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل. قال ويكون حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل شيئا في يده. إذن ويكون حكم القبض حكمه إذا أهدى إليه شخص آخر. يعني يقول المؤلف كما أن الأب إذا أهدى لابنه شيء له أن يقبضه لأنه هو النائب عنه وهو ولي أمره وهو وصيه، كما إذ لا يختلف هذا لو جاء إنسان ووهب له هبة فإن الأب هو الذي يقبضها. قال ويكون حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل شيئا في يده لأنه في يد الأب. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا. والهبة المطلقة، ما معنى هذا الكلام والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا؟ هذا يفهم منه أن الهبة على نوعين: هبة يقصد بها الثواب وهبة لا يقصد بها الثواب، ومن الهبة ما ينص على الثواب فيه ومنها ما لا ينص. إذن ما هي هبة الثواب؟ أن تعطي إنسانا عطية وتطلب من ذا وتطلب المجازاة عليه، يعني تتطلع، وهذا غالبا ما يحصل من الأدنى إلى الأعلى، فأن تعطي شخصا كبيرا غنيا واميرا وغيره فأنت تقدم له تلك الهدية رجاء أن يرد إليك ما هو ماذا أكبر وأثمن منها، وهذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبينه، وإن كان المؤلف لم يعرف لكن نحن إن شاء الله نبينه. هذا هو إذن هبة ثواب. الهبة لما يقول وهبتك مال سيارة أو وهبتك جملا أو وهبتك هذه الدار أو وهبتك هذا الكتاب أو هذه السجادة أو هذه الثلاجة أو غير ذلك، هذه هبة مطلقة ما سماها، ما قيدها بأن قال هبة غير مثوبة، يعني لا أقصد بها أن تثيبني عليها. يقول المؤلف هل تقتضي ثوابا أو لا، هذه هي التي يريد. نعم، قال والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. المالكية يرون أن الهبة المطلقة تقتضي الثواب. أنا قلت لكم أحيانا أشير إلى مذاهب العلماء بإيجاز دون تفصيل. سواء كانت من مماثل أو أعلى أو أدنى. إذن الهبة قد تكون من الأدنى إلى الأعلى، أو من الأعلى إلى الأعلى، أو من ماذا؟ الوسط إلى الأعلى. يعني تجد إنسان فقير جدا فيهدي إلى غني كبير، وربما إنسان متوسط يهدي إلى غني، وربما غني يهدي إلى غني. فهل في هذه تفصيل؟ المذهب أولا بيان ذلك. هنا الإمامان أحمد وأبو حنيفة يريان أنها لا تقتضي ثوابا. تعيد المسألة من أول حتى أوضح. قال والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. سواء كانت من مماثل أو أعلى أو أدنى. وقال مالك تقتضي الثواب، واختلف الشافعية في ذلك. قال لأن الشافعية قالوا إن كانت من أدنى إلى أعلى ففي قول عندهم أنها تقتضي الثواب، أما إذا كانت من مساو أو أدنى فلا ثواب فيها. ولهم وجهة نظر، لأنه عادة الإنسان الذي يطلب الثواب أن يجازى على العطية إذا أعطى إنسانا كبيرا، لأنه يتطلع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه عربي وأهدى إليه جملا كان يريد أن يثيبه على ذلك، فأعطاه عليه الصلاة والسلام ثلاثة، ثم إنه تطلع إلى أكثر لم يرضى بذلك فأعطاه ثلاثة أخرى، ثم تطلع فأعطاه ثلاثة، فلما بلغت تسعة رضي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أتهب إلا من ماذا؟ من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي، يعني ما عدا ذلك لا. فهو ما نص على اسم الأعرابي، إذن الأعرابي جاء قدم هدية ولكنه يطلب، يعني أعطاه بدل الواحد ثلاثة مرضي، أعطاه ثلاثة فصارت ستة مرضي، لما أعطاه التسعة رأى انبسط وسر ورضي. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أتهب إلا من قرشي، لأن القرشي إذا أعطي يقتنع، إذا وهب وأعطي اقتنع بمعطي، والأنصاري وكذلك الثقفي والدوسي. نعم سيأتي الكلام الآن، سيأتي. نعم. قال سواء كانت من مماثل أو أعلى وأدنى لأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتضي ذلك الصدقة، لأنها هدية على وجه التبرع فلم تقتضي ذلك. نعم. قال وإن شرط ثوابا معلوما صح وكانت بيعا. وإن شرط ثوابا معلوما، يعني حدد، يعني حدد ذلك، يعني الذي يهب يطلب ثوابا معين، القصد بالثواب الجزاء، يعني يجازيه، يعني يكافئه على ذلك. قال أنتم ترون الناس أحيانا يعني يأتي الإنسان يعني المتوسط الحال والله يذهب إلى إنسان كبير فيقدم له هدية سمنا وقطا أو غير ذلك، وهو يطلب أن يعطيه ماذا؟ الأكثر، هذا شيء معروف. نعم. وإن شرط ثوابا معلوم صح وكانت بيعا يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، قال وإن شرط ثوابا مجهولا احتمل ألا يصح، يعني لم يحدد، قال أريد المجازاة عليها، قال احتمل ألا يصح، وهناك من يصحح لأنهم يقولون هي هبة. قال وإن شرط ثوابا مجهولا احتمل ألا يصح لأنه عوض مجهول فيه. نعم نعم فضل. ما هو ضمان العهدة؟ هذا مر بنا قريبكم، ما كنت موجودا، أظنه في باب الشفعة، مر بنا الأخ يسأل يقول ما هو ضمان العهدة؟ ضمان العهدة مر بكم ما يترتب على العقد أو ما يلزم من العقد، يعني مسؤولية العقد، أنت بعت سلعة ماذا يلزمك ما يترتب عليها، ومن هنا جاء بما يعرف بضمان الدرك، يعني إنسان ذهب إلى السوق ومعه سلعة ليبيع، هذا الرجل مجهول لا يعرفونه في السوق، فيقوم الذي يشتري منه يقول أريد ضمانا على هذه، بحيث قد يأتي مطالب بهذه ربما لا تكون لك هذه السلعة، هذا يسمونه ضمان الدرك، وسيشير المؤلف إليه دون تسمية وسننبه عليه بعد قليل. قال أنا أود أنه إذا مرت عبارة مثل هذا لا يدركها الإنسان يسأل عنها، لأنه ربما مع القراءة وأنا يعني أغفل عن مسألة وراها واضحة، فينبغي يعني أن نسأل لما. قال وإن شرط ثوابا مجهولا احتمل ألا يصح لأنه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع، وعنه رحمه الله أنه يصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع. فللواهب الرجوع، وقد جاء في ذلك أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من وهب هبة وهو يريد بها صلة رحم، أو وهب هبة يريد بها الصدقة، فهي ماذا لازمة فليس له الرجوع فيها، ومن وهب هبة يريد بها الثواب ولم يرضى بما يعطي فله الرجوع، يعني هذا يفصل الكلام في المسألة. قال فإن لم يفعل فللواهب الرجوع، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. المؤلف اختصر، وإلا أصل أثر عمر من وهب هبة وهو إنما يريد بها صلة رحم أو يريد بها صدقة فليس له الرجوع فيها، وسيأتي الكلام أيضا في الخلاف الصدقة. قال رحمه الله قال أحمد إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها فلا أرى عليه نقصان ما نقص إلا أن يكون ثوبا. مرة أخرى يقول الإمام أحمد إذا تغيرت العين بزيادة أو نقص فلا أرى، ثم رجعت هذه، يعني طلب الثواب فيها ولم يرضى بما أعطي ورجعت إليه، يقول الإمام أحمد ليس له أن يطالب بما يحصل من نقص أو زيادة، ليس لكل منهما المطالبة بما حصل. قال أحمد رحمه الله إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان، يعني جارية فسمنت أو تعلمت أو ولدت، نعم، ولم يثبه منها، ولم يثبه منها يعني يعطيه مجازاة ثوابا عليها، فلا أرى عليه نقصان ما نقص، يعني أنها سترجع عليه لأنه ما أعطاه الثواب مرضي كما في أثر عمر فترد عليه، فلا أرى عليه نقصان ما نقص إلا أن يكون ثوبا لابسه أو جارية استخدمها أو استعملها. هل هناك فرق بين استخدمها واستعملها؟ يعني تدركون هذا؟ استخدمها يعني في الخدمة، وقصد استعملها يعني وطئها. نعم الزيادة المتصلة سمن، هذا تعلم كتابة، نعم هي الهبة كغير الهبة كالبيع، يعني أنت وهب لك إنسان هبة فلكنك قابلت ولكنه طلب ثوابا عليه ووجدت أنه مبالغ يريد أن يستغلك، فأنت قلت خذ هبتك، هي بقيت عندك فترة سمنت أو جاء يعني انفصلت أو تعلم كتابة أو قراءة وغير ذلك، فهذه لا يترتب عليها شيء، يحصمها. نعم. من؟ لا، في هذه الحالة يرد عليه، في هذه الحالة يرد عليه الرأي، وفي الرأي الآخر أنه يبقى عندك لأنه كان تحت ضمانك، لأنها لو ذهبت الهبة فأنت المسؤول عنها. نعم. قال رحمه الله: فإن اختلف فقال وهبتك ببدل فأنكر الآخر، فالقول قول المنكر. يعني هو يقول أنا وهبتك على أن تثيبني، على أن تعطيني بدلا، فأنكر. قال أبدا، أنت وهبتني إياها هبة لا تقصد بها ثوابا. فمن القول؟ قوله قول المنكر، لأن الأصل معه، الأصل في الهبة أنه لا يطلب فيها ثواب، وطلب الثواب أمر حادث. قال: فالقول قول المنكر لأنه ادعى عليه بدلا الأصل عدمه. الأصل عدم ماذا؟ الثواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وهب لغير ولده شيئا وتمت الهبة لم يملك الرجوع فيه. وإن وهب، إذن هناك فرق بين أن تهب لولدك وبين أن تهب لغيره، وقد مر بنا بأن للأب أن يعود في هبة والده، وليس هذا إجماعا أيضا، يعني من العلماء ومنهم أيضا الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة، يعني رواية للإمام أحمد أنه ليس للأبي أن يرجع فيما يهب ماذا ابنه، يعني ليس له الرجوع، وهذا قول أبي حنيفة قولا واحدا. إذن هنا لو وهب له غير أب، نعم. قال: وإن وهب لغير ولده شيئا ليس له الرجوع فيه وتمت الهبة لم يملك الرجوع فيه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذه المسألة أيها الإخوة كما ذكرت فيها تفصيل نذكره بإيجاز. الهبة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون هبة والد لولده أو هبة إنسان لإنسان آخر غير الوالد. أما هبة الوالد لولده فجمهور العلماء على أن للأبي أن يسترد ما أعطاه ولده، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وأحمد في المشهور عنه. ويستدلون بماذا؟ بقصة بشير والد النعمان، وبالحديث الذي سيأتي هذا وسيذكره المؤلف: لا يحل لأحد أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وأما وهو القول، وهو النوع الثاني، أن يهب لغير ولده، فقالوا هذه لا يجوز له أن يرجع فيها. ولذلك تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك بما من يهب هبة ثم يرجع فيها كمن يقي ثم يرجع في قيئه يسترده. وجاء، وهذا في الصحيحين، بل جاء في لفظ عند البخاري: ليس لنا مثل السوء. انظروا، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لنا مثل السوء، من وهب هبة فليس له أن يرجع فيها، من وهب هبة فرجع فيها فهو كالكلب يرجع في هبته. وفي لفظ: الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء، الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فانظروا إلى مضرب المثل. قالوا هذا يعني نحن معشر المسلمين لا يليق بنا أن نصل إلى هذه الدرجة، يعني أن نضع أنفسنا بمصاف في أخص الحيوان، لأن من أنجس الحيوانات إلا من يكون أنجسها الكلب. ولذلك أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه يغسل سبعا، أولاهن أو إحداهن أو وعفروه الثامنة بالتراب. إذن الرسول قال: ليس لنا مثل السوء، فلا يرضى الإنسان أن يشبه نفسه بالكلب، فالكلب من صنيعه وهو من أخص الحيوانات وأنجسها أنه إذا قا يعود ويأكل قيئه مرة، فهل يرضى الإنسان أن يحصل منه أن يتشبه بهذا الحيوان الناجس؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا يعني معشر المؤمنين معشر المسلمين لا ينبغي لنا أن ننزل إلى الحضير وأن نتشبه للكلب في هذا، بل على المؤمن أن يكون كريما سخيا، وهو أنه إذا أعطى عطية أو وهب هبة فلا ينبغي له أن يرجع فيها. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود من الريح وكان أجود ما يكون في رمضان. قال رحمه الله: وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يعني لا يحل لا يجوز. إذن هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان إذا وهب هبة أن يرجع فيها، ومعنى هذا أنك إذا وهبت هبة تكون لازمة، ليس من حقك أن ترجع فيها. وخير دليل على ذلك ليس لنا مثل السوء، ثم شبه عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك بالكلب الذي يقي يخرج قيء ثم يعود فيسترده. فهل المؤمن يرضى أن يكون بمثل هذه المثابة؟ أولا أن يعود في قيئه لا تقبله النفس. الأمر الثاني، هل يريد أن يتشبه بذلك الحيوان؟ الجواب لا، لأن المؤمن يترفع عن ذلك، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن: وإن وهب الرجل لولده فله الرجوع للخبر. وإن وهب الوالد لولده فله الرجوع. ما هو الخبر هذا الذي مر؟ لا يحل لرجل أو للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا هو الخبر الذي يشير المؤلف إليه، فيمكن أن تمد سهم إليه وتقول هذا الخبر. والدليل الثاني حديث المغيث، حديث ماذا؟ النعمان بن بشير الذي خطب به على المنبر عندما ماذا طلبت أمه من أبيه بشير أن يخصه ببستان، في بعض الروايات بغلام، وذهب طلبت منه أن يستشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تشهدني على جور. نعم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشيرا رضي الله عنه برد ما وهب لولده النعمان، فقال له فاردده، أي اردد الغلام الذي وهبته لولدك النعمان، وفي لفظ فأرجعه أي رده إليك. قال: ولأن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة. ولأن الأب لا يتهم في رجوعه، لأن الإنسان إذا وهب هبة لآخر ورجع هذا ربما يعني لأجل الشح، أو بدأت يدب في نفسه ماذا الحسد وغير ذلك، كيف أنا أعطي من مال فلان ولماذا ولم يتعب فيه، فيبدأ الشيطان يحرك نفسه لما رد السوء. أما الأب فلا شك بأنه لا يوجد إنسان يتمنى أن يكون ابنه خير منه إلا الأب، يعني لا يوجد من يتمنى أن يكون إنسان خير منه إلا الأب، يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه وأن يفوقه، هذا أمر معروف. قال: ولأن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو إصلاح الولد. قال رحمه الله: يعني قد يرجع لضرورة، لماذا؟ أنه وهب الولد فقل عنده المال وإخوته أصبحوا بحاجة، أو ربما نفقته، فحينئذ يرجعون ضرورة، أو لحاجة، أو ربما كما قال المؤلف لأمر من الأمور كما في قصة أبي بكر، لأنه لما وهب عائشة رضي الله تعالى عنها جداد 20 وسقا، والوسق 60 صاعا يعني 1200 صاع، وهبها إياه، فلما يعني دنت وفاته يعني قارب الوفاة قال لدعا ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وقال أقسم بالله بأنه لن يترك من هو أحب منها، وأنه يشق عليه أن يرد، ولكنها لما لم تحزه رأى أن يأخذه، وذكر العلة: إنما هو مال وارث أخواك وأختاك. ونبهنا على هذا وقلنا لم يكن له إلا بنت واحدة، وكانت زوجته حاملا، وربما رأى رؤيا أن ما في بطن زوجته هي بنت، وتحقق ذلك فولدت بنتا، فصار كما توقع أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الرحمن ومحمد، وابنتاه أيضا نعم أسماء، وكذلك الجديدة بالإضافة إلى عائشة. قال رحمه الله: وليس للجد الرجوع. وليس للجد الرجوع، قالوا لأن الجد قوته ليست كقوة الأب. لماذا؟ لأنه يجلي بواسطة. هل الفرع يكون أقوى من الأصل؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يكون الفرع مساويا للأصل؟ نحن نجد الآن بأن التيمم فرع أو بدل عن الوضوء، فلا يجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء أو عدم وجود علة تمنعك من استعمال الماء. أما إذا كنت صحيحا ولا يوجد حائل يحول بينك وبين الماء وكان الماء موجودا، فيجب عليك أن تتوضأ، لأن الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هنا ترون فرع وأصل، فلا يمكن أن يتم الأدنى مع وجود الأعلى وأن يقدم عليه. قال: وليس للجد الرجوع، لأن الخبر يتناول الوالد حقيقة. لأن الجد يدلي بواسطة. بواسطة من؟ بواسطة الأب، فهو لا يصل إلى الإبن، ابن الإبن، إلا بواسطة الأب. إذن الأب لا شك أقوى، ولذلك يحجبه. ثم يأتي بعد ذلك إذن إذا زال ماذا؟ ليس معنى هذا أن الجد دائما يحرم من ماذا؟ من الميراث. نعم، بوجود الأب يحرم، بوجود ابنه يحرم من الميراث. يعني وجود أب الابن الجد لا يرد، لكن لو لم يكن الأب موجودا فالجد يأخذ نصيبه. نعم. قال رحمه الله: لأن الخبر يتناول الوالد حقيقة وليس الجد في معناه. لأن الخبر يتناول الوالد حقيقة، إذا أطلق الأب فهو ينصرف إلى الأب الذي أنت من صلبه، يعني الذي ولدت على فراشه، والأم كذلك. وأما الآخر تقول: هذا أبي، يجوز أن تطلق عليه كما جاء في كتاب الله عز وجل في ذكر الله. لكن من هو الأب الحقيقي؟ هو الأب المباشر الذي أنت من صلبه. قال: وليس الجد في معناه، لأنه يدلي بواسطة ويسقط بالأب. ويسقط بالأب لأن الأب يحجبه. سيأتي الأم هل هي مثل الأب أو لا؟ الصحيح أنها مثل الأب، هذه سيذكرها بعد هذه مباشرة. نعم. قال: لأنه يدلي بواسطة ويسقط بالأب ولا تسقط الأبوة، يعني ما يعرف بالحجب سيأتي في الميراث، يعني يحجبه الأب. إذا وجد الأب لا يرث الجد. قال: ويسقط بالأب ولا تسقط الأخوة. فأما الأم، نعم، يعني ولا يسقط، كلها يصح لأن فيها خلاف. قال: يعني في أن الإخوة يسقطون به وفيه لا، وليس في كل المسائل، فالقراءة صحيحة. نعم. قال: وليس الجد، نعم، في معناه بحذف ويسقط. أقول لك المسألة فيها خلاف، يمكن من الناحية دي، والمذهب الحنبلي في روايتان أيضا. نعم. قال: وليس الجد في معناه، لأنه يدلي بواسطة. يعني المذهب الحنبلي ليس فيه رواية واحدة أن الإخوة يسقطون بالجد، لا. نعم. قال: لأنه يدلي بواسطة ويسقط بالأب وتسقط الأخوة. قال: فأما الأم فيحتمل ألا رجوع لها، لأنه لا ولاية لها على ولدها بخلاف الأبي، ويحتمل أن لها الرجوع لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب، وهذا هو الأقرب حقيقة. نعم. قال رحمه الله: ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية فأشبهت الأب. يعني نحن مر بنا بأنه ينبغي للأب أن يسوي بين أولاده، ومرت بنا مسألة أخرى بأن الأمة كالأب في التسوية، لأن القصد من التسوية هو العدالة، وهذه لا يختلف فيها الأب عن الأم. فإذا كان المقصود من التسوية العدالة وعدم الحيف فينبغي أن تكون الأم كذلك، وهذا هو المنهج الإسلامي. قال رحمه الله: ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية فأشبهت الأب. قال: والهبة والصدقة سواء في ذلك. نقف هنا. والهبة والصدقة سواء في ذلك، وهو قول الشافعي. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى التفرقة بينهما، فيرى لأننا لما نقول والهبة والصدقة سواء، معنى ذلك أن الصدقة ماذا؟ تسقط، أليس كذلك؟ يعني لما نقول بأنهما سواء يعني للإنسان يرجع أن يرجع في الصدقة، أليس كذلك؟ لما نقول والهبة والصدقة سواء على أن الصدقة بمعنى الهبة، هذا لا إشكال فيه، لأن من أسماء الهبة الصدقة كما في حديث النعمان بن بشير. لكن هنا المؤلف يريد غير، ويريد أن الصدقة والهبة سيان، فكما أنه يجوز الرجوع في الهبة يجوز الرجوع في الصدقة. ولذلك في المذهب ماذا؟ روايتان: الأولى أنه لا فرق، وهذه يعلق عليها، بين الهبة والصدقة، وهو مذهب الشافعي. الرواية الأخرى وهذا هو الذي يرجحه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، أنهما قال لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال من الأحوال، ويجوز بالنسبة للهبة، ويستدلان بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ما أورده المؤلف لأنه لا يتكلم عن آراء الآخرين، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من وهب هبة وهو لا يريد إلا صلة رحم، أو وهب هبة وهو يريد الصدقة، فليس له أن يرجع فيها، فليس له أن يرجع فيها. ومن وهب هبة وهو يريد الثواب فإن لم يرضى فإنه يرجع فيها. إذن كلام عمر بأنك إذا وهبت هبة وأنت تريد بذلك صلة رحم، أو تريد صدقة أن تتصدق على قريبك أو غيره، فلا يجوز لك أن ترجع فيها. هؤلاء الذين عارضوا أصحاب القول للشافعية وعند الحنابلة في الرواية الأولى يقولون قول عمر رضي الله تعالى عنه عارضه ابنه عبد الله، وكذلك أيضا عبد الله بن عباس، فإنهما يريان ما جاء في الرواية الأولى. نعم، وأنا حقيقة أميل إلى مذهب الإمامين أبي حنيفة وكذلك الشافعي، لأنه ليس من اللائق. الرسول شبه من يهدي يهب هبة ثم يرجع فيها كالكلب، فما بالك أن تتصدق وتطلب الإحسان. لنا عرفنا لما تكلمنا في مقدمة كتاب الهبة، تكلمنا عن الهبة وعن الصدقة وعن ماذا الهدية وعن كذلك العطية، فقلنا الهبة هو ما أن تريد بها نفع أخاك في هذه الدنيا، وقلنا الهدية ماذا؟ ما تريد بها التأليف والمحبة والتودد إلى غير ذلك من الله، تقرب بينك وبين أخيك، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. أما الصدقة فيطلب بها ثواب الآخرة، الصدقة أنت تطلب بها ثواب الآخرة، تطلب بها أن يثيبك الله تعالى عليها ويجازيك، وتطلب رضا الله. إذن كيف تفعل ذلك ثم تعود؟ إذن أنا أرى أن قول الإمامين أبي حنيفة ومالك أرجح في نظري، والله أعلم. قال رحمه الله: والهبة والصدقة سواء في ذلك، بدليل أن في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. نحن نعم نقول لا مانع، لأن الصدقة تطلق على الهبة، لكن الذي قدم لابنه هل هي صدقة؟ معروف بأن الرجل لا يتصدق على ابنه، لأن ابنه غلام صغير يعيش في كنفه، فكيف يتصدق عليه؟ نفقته واجبة عليه. ربما لو كان ابنه كبير وفقير ربما نقول تصدق عليه، لكن هذا ابن صغير، حتى تكلم عنه بعض العلماء وقالوا ذكر أنه غلام صغير لأن أمه لما ولدته أبت أن تربيه إلا أن يهب له شيئا، فوهب له ماذا؟ بستانا وحديقة. ثم إنه أخذ يماطل بها، بشير أخذ يماطل في زوجته ابنة ماذا؟ أخت عبد الله بن رواحة، فمضى عام وفي بعض الروايات عامان، ثم أن أكدت عليه فرضي، فطلبت منه أن يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشهدني على جور، أشهد غيري، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأمره بردها وإرجاعها. إذن هذا غلام صغير، فهو جاء في بعض الروايات، بعض العلماء قالوا ربما أنه يمشي أحيانا ويحمل أبوه وهو صغير، يعني قريب الولادة، لم يمضي عليه وقت كثير، ربما سنة أو سنتان وربما أكبر، المهم أنه ينفق عليه والده. نعم. قال رحمه الله وعد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ما يقدمه الإنسان لزوجته أو لأولاده سماه نفقة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تضع في امرأتك، حتى اللقمة إذا وضعت في امرأتك والنفقة واجب عليك تجر عليها، قصدت بها وجه الله تعالى والثواب. أيضا ما تنفقه على أولادك تجر عليه، ولذلك الرسول قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على ثلاثة كفر. إذن نقول سماها صدقة، لكن الصدقة تطلق ويراد بها ماذا؟ الهبة. فالمراد هنا الهبة، لأنه وهبه ماذا؟ بستانا أو غلاما. وقد جاء في بعض الروايات نعم على غير الوالد لولده، أي هبة يهبها الإنسان لغير ولده ليس له أن يرجع فيها إلا الوالد. أنت وهبت ولدك لك أن ترجع كما فعل أبو بكر، أما أن تهب آخر لا ينبغي لك، لأن من يهب هبة ثم يرجع فيها شبهه عليه الصلاة والسلام بالكلب الذي يقي يخرج القي ثم يرجع ويأكله مرة أخرى. ولذلك قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيه، وهذا في البخاري، هي في الصحيحين لكن هذا اللفظ موجود في البخاري. نعم. لا، إذا أراد عليه توبا هذا من الأصل، ما قصد بها الهبة، قصد بها أن يطلب ما هو أكثر، هذا قصد أن يستغل وأن يأخذ أكثر، وهذه حصلت للرسول. قال عن أحمد رحمه الله ليس للأب الرجوع في هبته أيضا. وهذا مذهب أبي حنيفة، رأيتم يعني أبو حنيفة من الأصل يقول لا يجوز الرجوع في الهبة، وأبو حنيفة لا يعترف بهبة الثواب، ومعه الشافعي في الجديد أيضا، يعني هبة الثواب التي نتكلم وتدندنون حولها، الإمام أبو حنيفة يقول هبة الثواب باطلة، ويوافقه الشافعي في الجديد، يعني مذهبه الثابت كذا. نقول أبو حنيفة والشافعي لا يريان ماذا؟ هبة الثواب، ويقولان بأنها باطلة. لماذا؟ قالوا لأنها نوع بيع بثمن مجهول، أنت أهديت إلى إنسان وتريد منه أن يرد عليك شيء، هذا غير معروف، البيع تعرف ثمنه، هناك مبيع هناك ثمن ومثمن، تعرف الثمن والسلعة معروفة، لأنه لا يجوز أن تشتري سلعة إلا وأن تعرفها، إما أن تراها أو توصف لك كما مر بنا، البيع بالوصف. إذن أبو حنيفة والشافعي ورواية لأحمد، إذن نستطيع أن نقول مذهب الجمهور يرون أيضا أن الهبة ليس للأبي أن يرجع، ولكن نحن نميل للرأي الآخر الذي يرى أن للأبي أن يرجع، لأن هذا حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلل. قال وعن أحمد رحمه الله ليس للأبي الرجوع في هبته أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللرجوع في الهبة شروط أربعة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ليس معنى الرجوع بالهبة هو أن تطلق، لا، ليس معنى هذا أن الأب يأتي ويتسلط على ابنه، لا. ولذلك سيأتي بعد هذا ربما في الدرس وفي درس الغد قضية معنى أخذ الوالد من مال ولده، هل لهم يأخذ مطلقا أو لا. سترون الحنابلة في كف وجمهور العلماء في كف آخر، وكل له دل، لكن المؤلف لا يناقش نحن. لكن لما تأتي مثل هذه المسائل المهمة التي تتعلق بالمجتمع نعرض لآراء العلماء حتى نعرف الحقيقة في ذلك. نعم. قال: وللرجوع في الهبة شروط أربعة. أحدها أن تكون باقية في ملكه. أن تكون ما باقية في ملكه، يعني لا تزال تحت تصرفه. أهديت إلى ابنك سيارة، السيارة موجودة بحالها، لم يقم ببيعها ولا بإهدائها ولا برهنها ولا بغير ذلك من الأمور التي تنقلها أو تعطل مصالح آخرين، لأنه لو باعها خرجت من يده، لو وهبها خرجت من يده، لو رهنها ماذا ثم جئت وأخذتها، معنى هذا أنك أبطلت الرهن على المرتهن فألحقت الضرر به، وهذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. أو أنه أفلس الولد، أفلس ودخلت ضمن أمواله المحجور عليها، لا يجوز لك، لأن هذا يتعلق به حق الغرماء. إذن ننتبه لهذا. نعم. أن تكون باقية في ملك يعني تبقى تحت تصرف، يعني أهدى لك والدك سيارة، السيارة عندك ما غيرت فيها شيء، ما بعتها، ما أهديتها، ما حجرت عليك، ما أيضا تصرفت فيها أي تصرف، ما دفعتها مثلا مهرا في نكاح، إذن هي موجودة عندك. هنا الأب له أن يسحبها منك كما فعل أبو بكر، لأنه علل بأن ابنته ما حازت ماذا ذلك الجدال. قال أحدها أن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها معنى باقية في ملكه، يعني إذا أردتم بعض الإخوة مو واضح يقول لم يتصرف فيها ببيع أو هبة أو لم يحجر عليه أو غير ذلك من الأمور التي ذكرت. لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. إبطال لملك غيره، باعها كيف أنت تريد تأخذها؟ معناها تبطل عقد ثابت شرعا. أصلا أنت عندما أهديت لابنك هذه الملكة هذه، وهو عندما باع هذه السلعة كان يملكها ويتصرف فيها، فأنت تأتي فتبطل، تريد أن تبطل عقدا أقرته الشريعة؟ الجواب لا. هذا بالنسبة للبيع. نعم. قال: فإن عادت إلى الابن بفسخ العقد فله الرجوع فيه. أما إن عادت بفسخ باعها ثم فسخ العقد لوجود علة وعرضات، له أن يستردها الأب. نعم. قال: فله الرجوع فيها لأنه عاد حكم العقد الأول. قال رحمه الله: وقد عرفتم أن أبا حنيفة لا يرى ماذا بالنسبة لل، يرى أن الهبة يعني لا يجوز، حتى هبة الأب لا يجوز الرجوع فيها، ومعه أحمد في رواية، ويوافق الشافعي في هبة الثواب أنها باطلة. نعم. قال: وإن عادت بسبب آخر فلا رجوع له. وإن عادت بسبب آخر فلا رجوع له. نعم. لأنه ما استفاد هذا الملك بهبة أبيه. يعني رجعت بسبب آخر، يعني عاد فاشتراها أو وهب له الذي وهب له ماذا، أو قدمت له مهرا ماذا، عنده بنت الابن فقدمها هذا مهر ماذا مقابل ماذا، صداقة لابنته ونحو ذلك. إذن هنا ليس للأب أن يأخذها، لأنها ما رجعت إليه بفسخ، ولكن رجعت إليه بعقد آخر، فليس له أن يأخذها. قال: لا، يعني أنت مثلا أهديت إلى ابنك هدية، ما دامت عنده ولم يتصرف فيها يجوز لك أن تأخذها. إن باعها لا يجوز لك أن تأخذها. لماذا؟ لأن هذه فيها عقد صحيح، والولد عندما باع السلعة باع بعقد صحيح فلا يجوز. لكن لو فسخ العقد ورجعت إلى الابن يجوز لك أن تأخذها. لكن لو رجعت إلى الابن الآخر أهداها له بعقد جديد أو باعها عليه، يعني هو أخذ هدية ولكنه رجع قال بعني إياه فبعي أو في صداق أو غير ذلك، لا يجوز للأب. يجوز للأب في حالة واحدة هي حالة الفسخ. قال رحمه الله: وإن عادت بسبب آخر فلا رجوع له، لأنه ما استفاد هذا الملك بهبة أبيه، بغير هبة أبيه، إما هذا أهداها إياه أو هو اشتراها أو غير ذلك. الثاني أن يكون تصرف الابن، يعني الشرط الثاني، نعم، من شروط الرجوع في الهبة، نعم، الثاني أن يكون تصرف الابن فيها باقيا، أن يكون تصرف الابن فيها باقيا، نعم. فإن استولد الأمة أو رهنها، انظر، فإن استولد الأمة أو رهنها، يعني أهدى الأب إلى ابنه جارية فقام الابن فوطئها فولدت له ولدا، ماذا نسميها؟ نسمي أحسنت أم ولد، وأم الولد لا تباع، لا تنتقل إلى ملك غير سيدها، هذا هي العلة فقط، نعم. أو رهنها، أو رهنها، يعني اشترى من إنسان بضاعة وقال أريد رهنا، فرهن هذه الهبة التي تسلمها من أبيه عنده. لا يجوز للأب أن يأتي ويقول أنا أريد أن أرجع في هبتي، لأنه تعلق بها حق الغير، ألا وهو ماذا؟ الرهن. أو حجر عليه لفلس، أو حجر على من؟ على الإبل لأفلس، وهذه الهبة موجودة فصارت جزءا من ماله، لأنه لو رجع الأب قبل الحجر كان له، لكن بعد الحجر دخلت ضمن حقوق الغرماء فلا يجوز له أن يرجع فيها. قال: سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن، والمرتهن، نعم، ونقل الملك فيما لا يقبل النقل، ونقل الملك فيما لا يقبل النقل. ما معنى هذا الكلام مجمل؟ أنا وضحت أثناء الشرح. وأيضا ونقل الملك فيما لا يجوز نقل الملك إليه، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الجارية بعد أن وطها الابن واستولدها صارت أم ولد، ولا يجوز أن يتملكها غيره، ومن هنا صارت للولد. هذا هو معنى. فصلى الله عليه وسلم.